بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اسلكنا في سبيلهم، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 19 من دروس التعليقات على منظومة السفاريني رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. أحسنت. نحن تكلمنا في آخر الدرس الماضي على مسألة أفعال العباد، وهو البيت الذي سبق هذين البيتين. قال السفاريني: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، يعني يا غافل. وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وأفعال العباد، خلافا للمعتزلة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله طاعة كان أو معصية، والله لا يخلق أفعال العباد، وخلافا للجبرية الذين يقولون إن الله خالق أفعال العباد والعباد ليس لهم قدرة على أفعالهم، وإنما قدرتهم هي نوع من الكسب لأنهم محل للفعل، وإلا فالخالق والفاعل هو الله. أهل السنة والجماعة قالوا إن الله خالق العباد وأفعال العباد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق والله خالقه، كما بينا في الدرسين الماضيين أن الله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الخالق غير مخلوق، وما سواه سبحانه وتعالى فهو مخلوق. وقلنا إن مخلوقات الله سبحانه وتعالى على قسمين: قسم منها خلق يفعله ربنا سبحانه وتعالى ويقوم به كما يليق بجلاله وعظمته، والقسم الثاني خلق بالأسباب، ويجب أن تنتبهوا إلى هذا. الله سبحانه وتعالى يخلق مباشرة كخلق آدم وخلق السماوات وخلق الأرض، وهو سبحانه وتعالى يخلق بالأسباب ككثير مما يقع من المخلوقات التي تقع بأسبابها، فالله خالق الأسباب وأيضا خالق مسبباتها، لكن فعلها ينسب إليها، وهذا كثير. فالله خالق العقرب ولدغها، لدغها فعل ينسب إليها، وإن كانت العقرب ولدغها ولدغها وصمها مخلوقة لله عز وجل. كذلك أيضا الله خالق الشمس، وإن كانت الشمس في حرارتها وإضاءتها وانتقالها من المشرق والمغرب هو فعل ينسب إليها، لكنها وفعلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا خلق السحاب، وإن كان السحاب ينزل الله عز وجل به الماء لاحظ معي به اللي هي باء السببية، فأنزلنا به الماء، فالماء ينزل من السحاب وينسب الماء أحيانا إلى السحاب، ولكن السحاب وما يكون من السحاب من الماء خلق لله عز وجل، فالله خالق الأسباب ومسبباتها. لكن مخلوقات الله عز وجل التي تفعل بالأسباب تنقسم إلى قسمين، انتبهوا لهذا. قسم منها غير مكلف، هو يفعل وينسب إليه الإنسان لكنه غير مكلف، غير مسؤول عن فعله المسؤولية التامة، وإن كانت بعض هذه المخلوقات ورد في بعض الأحاديث أن عليها مسؤولية كما في الوحوش، وأنه يقاد يوم القيامة للشاة الجماء من الشاة القرناء، لكن تكليفها ينتهي عند هذا الحد. وكذلك أيضا الحشرات والوحوش، وأيضا ما يكون من الأشياء التي تقع، هذه كلها لا يترتب عليها تكليف، فأفعالها تنسب إليها لكن لا يترتب عليها تكليف. القسم الثاني ما ميز الله به بعض مخلوقاته من كونه يفعل بالأسباب لكنه مكلف، لكنه مكلف طبعا، مثل بني آدم، إذا توفرت شروط التكليف فإنه وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله عز وجل إلا أنه مكلف مسؤول عن أفعاله الإرادية. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله، يتقرر مذهب أهل السنة والجماعة وهو أن الله خالقنا وخالق أفعالنا، خلافا لمن ضل في هذا الباب من المعتزلة القدرية ومن الجبرية ومن أيضا شابههم في بعض مقالاتهم. أهل السنة والجماعة يقررون هذه القضية أن الله خالق كل شيء، ومن ذلك العباد وأفعال العباد. إذا تقرر هذا فقد يسأل سائل ويقول: إذا كان الله خالق العبد وفعل العبد من طاعة ومعصية ونحو ذلك، فهل فعل العبد في هذه الحالة يفعله عن اختيار أو عن اضطرار؟ هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيتين اللي في درس اليوم، قال رحمه الله: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها، ضدها المعصية، مراد لمن؟ لربنا، من غير ما اضطرار منه لنا، فافهم ولا تماري. ما معنى هذا البيت أو هذين البيتين؟ يقول: كل ما يفعله العباد من طاعة أو معصية فهو مراد لربنا الإرادة الكونية التي لا يخرج عنها شيء، من غير ما اضطرار، ما هنا زائدة، أي من غير اضطرار منه سبحانه وتعالى لنا، فنكون مجبرين على أفعالنا. افهم هذه الحقيقة ولا تجادل ولا تماري إذا تبين لك الحق، لأن الجدال والمراء بعد بيان الحق منهي عنه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك المراء وإن كان محقا فهو مذموم، فكيف إذا كان مراؤه بالباطل؟ وهذان البيتان تكملة للبيت السابق، لأن البيت السابق فيه أن أفعالنا مخلوقة لله. البيت الذين جاء بعده بيان أن أفعال العباد هي مرادة لله لكن من غير اضطرار، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. حتى تتبين المسألة بشكل يعني سهل وميسر نتكلم عنها من خلال الأمور التالية. الأمر الأول هو بيان عموم إرادة الله الكونية وأنه لا يخرج عنها شيء، سواء كان طاعة أو معصية، وهذه هي الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وقد سبق بيانها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن ينتبه إلى قول الناظم هنا أو ضدها مراد لربنا، ينتبه إلى أنه قصد بذلك الإرادة الكونية، وإلا فعند أهل السنة والجماعة أن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية موافقة للأمر والنهي، وإلى إرادة كونية عامة يدخل فيها الطاعات والمعاصي، ما يحبه الله وما يبغضه الله. ومن لم يفرق بين الإرادتين ضل في هذا الباب، كما هو غالب الطوائف التي انحرفت في هذه المسائل التي نتكلم عنها. فقول المؤلف رحمه الله تعالى مراد لربنا هو لبيان عموم المشيئة، وعلى هذا يتبين لدينا أربعة عمومات هي مراتب القدر. العموم الأول عموم العلم الذي لا يخرج عنه شيء، والثاني عموم الكتابة وأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، الثالث عموم المشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والرابع عموم الخلق وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق ومن ذلك أفعال العباد. المسألة الثانية هي قول المؤلف رحمه الله تعالى من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري، وهذا يفيدنا أن فعل العبد إنما يقع بإرادته وليس مجبورا عليه كما يدعي المنحرفون في هذا الباب، أي أن أفعال العباد يفعلها العبد بإرادته من غير مضطرار. ولكن قوله من غير مضطرار إنما ينصب على نوع من الأفعال، وهي الأفعال التي تقع بإرادتنا. انتبهوا معي، الأفعال بالنسبة للمخلوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أمور تقع في الإنسان. والقسم الثاني أمور تقع على الإنسان. والقسم الثالث أمور تقع من الإنسان. القسم الأول أمور تقع في الإنسان، وهذا كل ما أوجد الله عليه هذا الإنسان، فهذا أمر قدري رباني لا اختيار للعبد فيه. فكون فلان ولد لهذين الأبوين، ولد في المكان الفلاني، ولد بلون معين أو طول معين، ولد بشكل معين، سواء كان في شكل جسمه أو عينيه أو أي شيء، هذه الأمور وقعت بالنسبة للإنسان اضطرارا، فهو لا خيرة له بها، وإنما الله عز وجل هو الذي أوجده وخلقه وقدره بلا إرادة من هذا الإنسان. فهذا النوع من الأشياء الواقعة في الإنسان لا تدخل تحت التكليف ولا يحاسب عليها العبد، فلن يحاسب أحد ويقال لماذا أنت قصير، لماذا أنت طويل. القسم الثاني هو ما يقع على الإنسان، ويدخل في ذلك الاعتداء عليه بلا سبب منه، أو ما يصيبه من مصائب وأمراض ونحوها، فهذه تقع على الإنسان. فقد يصيبه المرض، قد يشتد به المرض فيموت مبكرا، قد تصيبه مصيبة فتفقده جانبا من جوانب التكليف، إما تقعده في البيت فلا يصلي مع الجماعة، أو تمرضه فلا يستطيع أن يصوم، أو تعجزه فيصبح مقعدا فلا يستطيع أن يحج، أو لا يستطيع أن يجاهد في حالات وجوب الجهاد ونحو ذلك من أمور التكليف، فهذه أمور وقعت على الإنسان بلا إرادة منه، فهي ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لهذا الإنسان، ولما كانت بلا إرادة منه فإنها والحالة هذه لا تدخل تحت التكليف، لا تدخل تحت التكليف ولا يحاسب الإنسان عليه. إنسان يمشي في الشارع فواحد صدمه، لا يحاسب، لا يقال كيف تمشي في الشارع حتى صدمت بالسيارة وتركت صلاة الجماعة مثلا. وكذا إذا مرض ونحو ذلك من الأمور التي تقع على الإنسان، التي تقع على الإنسان. ولهذا في هذين الأمرين الأولين اللذين عبرنا عنهما بحرف الجر في وبحرف الجر على، ما يقع في الإنسان وما يقع على الإنسان، قلنا إن هذين الأمرين لا يحاسب عليهما الإنسان، فلا يدخلان تحت التكليف، فلا يدخلان تحت التكليف. القسم الثالث أفعالنا التي تصدر منا، أتينا بحرف الجر من الأولى في والثانية على والثالثة تصدر منك، تتكلم، تبطش، تمشي، تفعل، تأمر، تنهى إلى آخره. هذا القسم الثالث هو ما يصدر الإنسان من فعله. فالسؤال هنا، هل هو مشبه للأمرين السابقين فيفعله الإنسان اضطرارا، أم مختلف عنهما؟ الجواب واضح، وهو أنه مختلف عنه. فالإنسان يفعله بإرادته. وهذا هو الذي قال فيه الشيخ: مراد من غير ما اضطرار، مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا سبحانه وتعالى. فهذه هي الأفعال التي هي مدار الحديث في باب القضاء والقدر. وبهذا يفرق بين ما يقال فيه هل الإنسان مخير أو مسير. الإنسان بالنسبة للأمرين الأولين مسير، وبالنسبة للأمر الثالث هو مخير، لكن هو خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فله مشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. إذا تبين هذا فنقول أفعالنا التي نفعلها نفعلها بإرادة منا ولسنا مجبرين عليها. وقد ظل من انحرف في هذا الباب، انحرفت الجبرية لما قالوا إن الإنسان بأفعاله هذه تكون حركاته كحركات المرتعش أو كحركات الورق حين تحركها الرياح. فنقول لهم إن العقلاء جميعا يفرقون بين أفعال الإنسان بإرادته وبين أفعال المرتعش، يفرقون بها تفريقا تاما. فكونكم جعلتم أفعال العباد كلها نوعا واحدا هو جبر ينزه الباري سبحانه وتعالى عن أن يجبر العباد عليه ثم يحاسبهم عليه. وكل واحد من الناس يفرق بين هذا الفعل وذاك، بين فعل المضطر وبين فعل المختار. وكذلك أيضا ضل في هذا الباب المعتزلة القدرية الذين قالوا إن الإنسان له إرادة مستقلة، له إرادة مستقلة عن إرادة الله، والإنسان يخلق فعله، ومن ثم فالإنسان يفعل فعله بحرية تامة. هذا ضلال وانحراف، وذاك ضلال وانحراف، ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الوسط، وهو أن العبد غير مضطر وغير مجبور، وإنما العبد له اختيار، وبهذا الاختيار الذي أعطاه الله عز وجل للعبد يقع التكليف، به يقع التكليف الذي كلف الله به العباد. ما الدليل على أن العبد غير مضطر وأنه يفعل باختياره؟ الدليل الأدلة التي تنسب الفعل إلى العباد. فاتقوا الله ما استطعتم، إذن أعطاهم استطاعة، إذن هناك استطاعة للعبد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال إذ رميت، إذن العبد يفعل. وكل تكليف كلف الله عز وجل به عباده فإنما كلفهم به سبحانه وتعالى على مقتضى أفعالهم التي هي داخلة تحت إرادتهم وقدرتهم، وهذا بين واضح. وعلى هذا فأفعال العباد يفعلها العباد بإرادتهم وبقدرتهم. ودليلنا على ذلك أن الإنسان يفعل بإرادته، وأنه يفعل بفعله وقدرته. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: إن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله عز وجل خالق العباد وأفعاله. انتبهوا معي هذه المسألة، وهي كيف نجمع بين كون الله خالق لكل شيء وكون العبد فاعل لفعله، وكون العبد فاعلا لفعله حقيقة، كيف نجمع بين الأمرين؟ هنا نقول لما ظل من ظل في هذا الباب ظن أنه لا مخرج من ذلك. الجبرية قالوا ما دام الله خالق إذن خلقه وفعله سبحانه وتعالى نافذ إلى حد فقدان الإنسان الإرادة والقدرة. هذا كلام من؟ الجبرية. المعتزلة نظرا لمذهبهم في باب القدر قالوا إنه هذا يقتضي الظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، لذلك لا مخرج من ذلك إلا بأن نخرج قدرة الله عز وجل عن أفعال العباد، فنجعل العباد هم الفاعلين لفعلهم وهم الخالقين لفعلهم، والله لا يخلق أفعال العباد. هذه ضلالة وتلك ضلالة. أهل السنة والجماعة إيش قالوا؟ قالوا نفرق، انتبهوا لهذا الكلام لأن من انتبه له وفهمه زالت عنه مشكلات كثيرة في هذه المسائل. أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما هو من فعل الله وما هو من مفعولاته. فما هو من فعل الله ينسب إلى الله مباشرة، وما هو من مفعولاته ينسب إلى الله خلقا لكن ينسب إلى أصحابه فعلا كما في باب الأسباب. ألسنا نقول إن الله خالق الشمس وحرارة الشمس وحركة الشمس؟ نعم الله خالقها، لكن ألسنا جميعا مقتنعون بأن الشمس هي التي تنتقل من الشرق المشرق إلى المغرب؟ الشمس هي التي تلقي علينا بحرارتها، فنقول أتعبتنا حرارة الشمس، ولا أحد ينسب ذلك إلى الله لأن الله هو الخالق، أليس كذلك؟ ألسنا ننسب الأشياء إلى فعلها؟ وإن كنا نعلم أن الله خالق الشمس وحرارة الشمس وحركة الشمس، لكن نحن نعلم جميعا أن الفعل، أن المفعول الذي وقع من هذه الشمس وهي الحرارة بسبب ووقع بسببها أننا ننسبه إلى الشمس. ولهذا لا يقول عاقل يدري ما يقول وينسب إلى الله هذا ويقول إذا أتعبته حرارة الشمس إن الله عز وجل يعني فعل بنا هذا، ما حد يقول هذا، وإنما ينسب الحرارة إلى الشمس. مثله إذا أحرقته النار، مع أن الله خلق النار وخلق فعلها، لكن إذا أحرقت الإنسان النار بيده أو بشيء من هذا فإنه يكون أحرقتني النار. هل نسبة الحرارة الإحراق إلى النار نسبة حقيقية ولا مجازية؟ قالت نسبة حقيقية. طيب هل خرجت النار وإحراق، هل خرجت النار وإحراقها أن تكون مخلوقة لله عز وجل؟ الجواب لم تخرج. وهكذا كما قلنا قبل قليل إذا لدغت العقرب، فلان لدغته العقرب، طيب ما أحد يأتي ويقول لدغه الله، لا يقول لدغته العقرب، فينسب الفعل حقيقة إلى العقرب، وإن كانت العقرب ولدغها وسمها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وهكذا في الأسباب، ما يخلقه الله عز وجل إلى الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفعل للأسباب، لكنه ليس كما يزعم المتفلسفة والملاحدة ومن تأثر بهم من المعتزلة وغيرهم من أن الأسباب تفعل مستقلة، قال لك لا، لأن الله خالق الأسباب ومسبباتها، فالله هو الذي أوجد فيها هذه الطبيعة. ولهذا لدينا يقين تام أن هذه الأسباب إنما تفعل بإرادة الله عز وجل، ولا تفعل إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع. فقد يمنع هذا السبب من الفعل مانع أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما علمنا أن من طبيعة النار الإحراق، تبين أن من معجزات إبراهيم الخليل عليه السلام أنهم أحرقوه في النار العظيمة فخرج منها سالما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا سبب ظاهر، الأصل فيه الإحراق، وإبراهيم الخليل من البشر فهو قابل للإحتراق، لكن منع من ذلك مانع أراده الله عز وجل. بعض الذين ظلوا في هذا الباب قد يحتجون بهذه الحادثة إلى أن النار لا تحرق أبدا، قلنا كلا، القول بأن النار لا تحرق أبدا غير صحيح عقلا وحسا، لكن أحيانا النار لا تحرق، بعض المعادن إذا وضعتها في النار فإن النار لا تحرقها، بعض المعادن إن النار لا تحرقها، إذن طبيعتها غير قابلة للاحتراق. فهل معنى هذا أننا نلغي أن تكون النار سببا للإحراق؟ نقول كلا. إذا تبين هذا نعود إلى الإنسان فنقول خلق الله الإنسان بطبيعة خاصة وجعله مناط التكليف، فجعل له الإرادة وجعل له القدرة فجعله مكلفا، وفي هذه الحالة هو يفعل فعله باختياره وهو محاسب عليه، وإن كان العبد وفعله لا يخرجان عن قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله خالق العباد وأفعال العباد. وضحت المسألة ولا لسه؟ وضحت يا شباب؟ طيب، كما قلنا لكم قبل قليل، كيف نعرف أنه العبد يفعل؟ نقول إن الله عز وجل كرم الإنسان وكلفه وأعطاه من الوسائل ما به يتحمل التكليف، فجاء التكليف الرباني للعبد بعد خمسة أمور، إن تخلف واحد منها سقط عن الإنسان التكليف. ما هي هذه الخمسة التي هي من موجبات التكليف مجتمعة؟ من خلال استقراء الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة وإجماع سلف هذه الأمة نستنبط هذه الخمسة. الأول من مناطات التكليف العقل، فالإنسان إذا كان فاقدا للعقل فإنه لا يكلم. انتبهتم معي إلى هذا؟ الإنسان إذا كان فاقدا للعقل مجنون أو شبهه فإنه لا يكون مكلفا. الثاني أن يكون بالغا، ومن رحمة الله بالعباد أن جعل البلوغ في مرحلة متأخرة نوعا ما عن مرحلة بداية تعقل الإنسان، لأن الإنسان يبدأ يتعقل من سن التمييز وأحيانا قبل ذلك، ولكن الله عز وجل لم يجعل هذا التكليف إلا بعد بلوغه، يعني سن الثالثة عشرة عند القلة إذا جاء أحد أسباب البلوغ، أو سن الخامسة عشرة عند عموم الناس، مع أن الإنسان قد يعقل وهو ابن السابعة والثامنة والتاسعة والعاشر، ومع ذلك لا يرتب عليه في حال صغره قبل بلوغه تكليف، فهو مرفوع عنه القدم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الثالث وجود الإرادة، أيما فعل يفعله الإنسان إذا فعله بإرادته فإنه يحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن إذا فقد هذه الإرادة وصار مكرها ملجأ فإنه لا يحاسب. تبعتم معي؟ الرابعة وجود القدرة، فإن كان عاجزا لا يكلف، إن كان عاجزا فإنه لا يكلف. فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الخامسة، مع أن هذه الأربعة من الناحية العقلية والتكليفية كافية فيما بين البشر في أن يتحمل بعضهم مسؤولية فعل بعض، وهذا بين الناس، فعند الناس أن الذي يفعل وهو غير مجنون وهو أيضا بالغ وفعل بإرادته فليس مكرها وفعل بقدرته، أن هذا الإنسان يحاسب على عمله، وهذا فيما بين الناس يقع من أمور وأمور دنيوية. ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك أمرا خامسا هو مناط التكليف، وهو رحمة منه سبحانه وتعالى، ألا وهو قيام الحجة الرسالية، أي قيام الحجة على العبد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وفهمه وإدراكه لما أوجب الله عليه. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لم تبلغه رسالة لا يكلف، وإنما يكون حكمه حكم أهل الفترة. لكن إذا بلغت الإنسان الرسالة أو بلغه العلم الشرعي بأن هذا حلال أو هذا حرام، فإنه والحالة هذه مع الأمور الأربعة السابقة يكون مكلفا، فإن أطاع استحق الثواب وإن عصى استحق العقاب. وبهذا يتبين أن الإنسان قد أعطاه الله عز وجل القدرة فهو غير مضطر وغير مجبور، وإن كان الإنسان خاضعا لمشيئة الله العامة الكونية، كما أن العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلا تعارض بين قولنا إن الله خالق العباد وأفعال العباد، وبين كون العبد فاعلا لفعله حقيقة لا مجازا. وأساس التفريق أعيده مرة أخرى هو أن نفرق بين فعل الله الذي يقوم به وبين ما هو من مفعولاته، فما هو من مفعولاته قد يكون بالأسباب فينسب إلى مسبباتها حقيقة، وإن كان الله خالق العباد خالق الأسباب ومسبباتها. ويجب أن تنتبهوا إلى هذه المسألة، إن الله خالق الأسباب ومسبباتها، وإن كانت الأفعال تنسب أحيانا إلى مسبباتها، كما قال الله تعالى في المطر: فأنزلنا به الماء، السحر جعله سببا، أخرج به من الثمرات، الثمرات التي تخرج بأي شيء تخرج؟ بالماء. إذن الماء هو سبب حياة العشب وخروج الثمرات. طيب، هل الماء فاعل فعلا مستقلا؟ نقول لا، هل نسبة الثمرات إلى الماء سببا نسبة صحيحة؟ نقول نعم، وإن كان الماء وما ينتج عن الماء من الثمرات مخلوق لله عز وجل. كذلك أيضا أفعال العباد تنسب إلى العباد فيفعلونها بإرادتهم وقدرتهم، وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله سبحانه وتعالى. هذه قضية من انتبه لها كما أشار الأئمة المحققون من العلماء رحمهم الله تعالى زالت عنه إشكالات كثيرة، وتبين له غلط من ضل في هذا الباب من الجبرية الجهمية ومن القدرية وغيرهم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل يجمل نعم فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. نعم أحسنت. هنا انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى متعلقة بالقدر، وهي فعل الله عز وجل وما يتعلق به، وهل يجوز على الله عز وجل أن يعذب من غير ما ذنب ولا جرم، وهي مسألة التحسين والتخبيح العقليين. المؤلف رحمه الله تعالى اختار توجها لم يجاره عليه الأئمة رحمة الله عليهم، ولهذا قال: وجاز للمولى. المولى هو الله عز وجل، لأن كلمة المولى تطلق على الناصر وعلى المعتق وعلى، لكن المقصود به هنا الرب جل جلاله سبحانه وتعالى. قال: وجاز للمولى يعذب الورى. والورى المخلوقات، والمقصود بهم من دخل تحت التكليف من العباد. هكذا يقول المؤلف: جاز لله أن يعذب المخلوقين من بني آدم من غير ذنب منهم ولا جرم جرى منهم. ثم علل ذلك بقوله: فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله سبحانه وتعالى لا يسأل، أي كل شيء يفعله الله عز وجل من تعذيب وتنعيم وعقوبة وإثابة يحسن منه سبحانه وتعالى، لأن أفعاله كلها حسنة، لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن يثب المطيعين فإنه من فضله، وإن يعذب عباده مطلقا أو العاصي فبمحض عدله. ويستدل لذلك، أي لمذهب المؤلف رحمه الله تعالى، بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا بالحديث الذي روي في السنن عن أبي داود وغيره: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وبالأدلة العامة التي تدل على عدل الله عز وجل. لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يحتاج إلى تحقيق وهو غير مسلم، لأن إطلاق أن الله يجوز له أن يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم ليس عليه دليل، لم يدل عليه دليل صريح، بل الأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، وربنا سبحانه وتعالى فرق بين المطيعين والعاصين في آيات كثيرات. أفنجعل المتقين كالفجار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ آيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل بين في كتابه العزيز أنه يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فكيف يقول القائل إن الله يجوز أن يعذب العباد ولو كانوا مطيعين وينعم العباد ولو كانوا عاصين؟ هذا لا يتوافق مع ما دلت عليه النصوص الواردة الكثيرة والتي هي مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى. وحتى نبين هذه المسألة ونبين المدخل للإشكال فيها، نتكلم عن مسألتين، إحداهما مسألة الظلم، فإن الله أخبر عن نفسه وأخبر عباده أن العبد لا يخاف يوم القيامة ظلما ولا هضما، وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاختلف العلماء في مسألة الظلم هذه، وجاء الاختلاف من شبهة قدرية اعتزالية تقول إن الله إذا قدر على العباد المقادير ثم حاسبهم عليها أن هذا ظلم، ولذلك خرجت المعتزلة بقولهم إن الله لا يقدر على العباد شيئا ونفوا القدر وصاروا قدرية حتى كما يزعمون ينزه الله عز وجل عن الظلم. هذا مذهب مين؟ المعتزلة. جاءت الجبرية ومن قال بقولهم فقابلوهم بشيء آخر وقالوا كل فعل فعله الله عز وجل وكل شيء يمكن أن يتصور وأن يقع فالله يفعله ويجوز أن يفعله وهو غير ظلم، وقالوا إن الظلم إنما هو التصرف في ملك الغير، وما دام الله مالكا للملك كله فالله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الظلم بهذا المعنى، وجوزوا مثل ما قاله المؤلف، قالوا يجوز على الله أن يعذب أهل الطاعة وأن ينعم أهل المعصية وليس بظلم. تصورتم المسألة هذه ولا اسمحونا؟ يعني أقول درس اليوم بعض هذه الدروس فيها شيء من يعني يحتاج إلى أنه تنتبهوا شوي. يعني هذه من القضايا العويصة شبيهة بقضية القضية اللي ذكرناها قبل قليل، كيف نجمع بين قدرة الله وخلقه وبين كون الأفعد العبد فاعلا لفعله حقيقة. هذه مسألة وهي مسألة الظلم، لأن هذه القضية هي التي أججت البحث في هذه المسائل. ولهذا المؤلف السفاريني رحمة الله عليه انظر كيف يعني أتى بأحد هذه الأقوال من غير ما يعني تمحيص دقيق له، فقال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب، من غير ما ذنب ولا جرم جرى. لما؟ فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. وهذه قضية إنما نشأت من الخلط في هذا الباب. وكما قلنا لكم غالب الانحراف في مسائل الاعتقاد هي بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط. إذا جئنا إلى هذه المسألة نجد المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن الله عز وجل منزه عن الظلم. ما هو الظلم؟ جعلوا الظلم من جنس ما يكون للمخلوقين، ولذلك سموا مشبهة الأفعال. طيب، والظلم منفي عن الله؟ نعم، الجميع متفق على أن الظلم منفي عن الله، الكل، كل الطوائف ينفون عن الله الظلم. لكن المعتزلة يجعلون تفسير الظلم أن الله لم يقدر على العباد أفعالهم، بل العباد هم الذين يفعلون أفعالهم، ومن ثم فإنهم محاسبون على أفعالهم، ويجب على الله، يجب على الله أن ينعم المطيعين وأن يعذب العاصين. لما؟ قالوا: لأن العبد فاعل لفعله مستقلا عن الله، والله لا يقدر على العباد شيء، ومن ثم فهو غير ظالم لهم. كيف خرجوا من الظلم؟ الظلم الذي توهموه بنفي القدر، بإنكار القدر، وزعموا أنهم بذلك ينزهون الله عز وجل عن الظلم وعن فعل القبيح. هؤلاء من هم؟ هؤلاء المعتزلة. فجعلوا الله مثل المخلوقين، شبهوا الله بخلقه، قالوا إن الله إذا كان قادرا على أن يجعل العباد جميعا مطيعين فيجب عليه ذلك. وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في مسألة وجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل، وندعها الآن لأننا سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. لكن في هذا الموضع وفي باب الظلم قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن ثم قابلتهم الطائفة الأخرى وهي طائفة الجبرية ومن مال إلى قولهم، وقالوا: لا، أنتم يا معتزلة ضلال ومنحرفون، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، له أن يفعل ما يشاء وليس بظلم. قيل لهم: طيب، لو عذب العباد حتى المطيعين منهم؟ قالوا: له ذلك وليس بظلم. ما دليلكم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأتوا إلى الطرف المقابل، ولما سئل: ما هو الظلم إذن عندكم؟ قالوا: ليس الظلم في أنه يعذب هذا ويطاع هذا، الظلم عندنا هو التصرف في ملك الغير. ولما كان الله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى، إذن أي تصرف تصرفه في عباده سبحانه وتعالى فليس بظلم. وأتوا بهذه الكلمة الغريبة التي أشار إليها الناظم رحمة الله عليه، وهي: يجوز على الله أن يعذب جميع الورى من غير جرم، من غير ظلم، من غير ذنب. لما؟ لأنه لا يسأل عما يفعل. أهل السنة والجماعة إيش قالوا؟ أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى قالوا لا، الله لا يقاس بخلقه، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى ليس مستحيلا عليه الظلم كما تقول الجبرية ومن شاك له، بل الله قادر عليه، لكنه سبحانه وتعالى لعدله حرم على نفسه الظلم. طيب ما هو الظلم؟ قال لك الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، مثل أن يعذب المطيع، قالوا هذا لا يكون من الله عز وجل، مثل أن يعذب الإنسان بأكثر من ذنبه، قالوا هذا لا يكون من الله عز وجل. ولعلنا إن شاء الله نستكمل المسألة في درس بداية الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. إن شاء الله نستكمل الدرس، موضوعنا اليوم باقي فيه بقية ليست طويلة، لكن نستكملها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا سؤال يقول: انتشر عند بعض الناس عندما تظهر حساسية في الجلد كتابة هذه الآية فأصابها إعصار فيه نار احترقت فتزول بإذن الله، فهل هذا الفعل مشروع؟ أنا ما أدري فين يكتبونه، إن كانوا يكتبونها على الجلد فلا دليل عليه، لا دليل على أنه يكتب عليه، ولذلك لولا تركه. أما كونه يقرأ بمثل هذه الآية ونحوها فلا بأس، القرآن كله شفاء، وأيهما أفضل، القراءة على ماء زمزم أم على ماء عادي؟ لا شك ماء زمزم أفضل من القراءة على الماء العادي. هذا أحد الأخوة يقول: لأهمية الموضوع يتم إعادته في الدرس القادم، لأننا فهمنا لكن بقي كتابته، نرجو إن شاء الله نعيده إن شاء الله بإجمال إن شاء الله تعالى، استذكرونا إن شاء الله.